ستكون المراجعة في النحو. يا اخوانا انتوا معانا؟ المراجعة في علم النحو، وان شاء الله انتوا يعني شاء الله لكم، جعل الله حظكم جميل. السبب في هذا ايه؟ ان الكتب رجعت عدة مرات وهذا شيء جميل، فالراجع علم النحو ان شاء الله تعالى من اوله الى اخره. تفهمين؟ بالنسبة لعلم الكلام، للكلام، ما المراد بالكلام المفيد؟ من يعرف؟ ما يحسن السكوت عليه. هات مثال. ايوه مثال. زيد قائم. صح. هذا كلام مفيد، كلام جميل. بعد هذا الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فما هي؟ وبهذه الطريقة أنتوا حفظتوا الكتب. الكلام ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فما هي؟ أيوة، ما يبتعني، وفعل وحرف. مثال الاسم. نعم. محمد رجل، فرس، كتاب، مدينة، مكة. عظيم جدا. وكأن الأسماء تكون لعقلاء وغير عقلاء، وتكون لحيوان، وتكون لنبات، تكون وردة مثلا، مدينة، بلد، اسم بلد، البصرة، الطائف، وهكذا. والفعل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، فما هي؟ أيوة، مثل لكل نوع، تفضل. ماضي ضرب. أيوة جميل، تفضل. مضارع يضرب، أمر اضرب. مثال آخر يا أخوانا للماضي والمضارع. خرج، ما مضارعه؟ الله يفتح عليك. انطلق. بسم الله ما شاء الله. انتوا تعرفوا بإذن الله بعد ذلك ابن عقيل سيكون سهل. جميل جدا، وانتوا ناجحين من الآن بهذه الطريقة، لكن أرجو منكم انكم تذكروهم. طب مثال الحرف. الحروف كثيرة. من؟ ايوه فضل. جو من الابتداء. ايوه. الى، عن، على، ها، غير. استيلاء. نعم. على الاستيلاء. في اوروبا. وفي حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، معه ان، ان، كان، لكن، لعل، ليت. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا. بعد هذا بدأ يتكلم على المعرب والمبني. ما المعرب؟ ايوه تفضل. اجب يا فضل. ما يتغير اخره بتغير العوامل من العوامل. اجابه جميله جدا. يعني كلمه زيد اجعله مرفوع. جاء زيد. ايوه فاعل. صح. رايت زيدا. مفعول. مررت بزيد. مجرور. وكأني أفهم من هذا إن النحو مبني على القراءة والإتقان، وطالما أتقنت الشيء يكون سهل. جميل جدا. ما المبني؟ لا تغير في الأوامر، يثبت في حالة واحدة. لا، مرة أخرى، ما المبني؟ لا يتغير الأواخر. والذي لا، ما لا يتغير. ما لا يتغير. حالة واحدة. يلزم حالة واحدة. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة، أو هو الذي لا يتغير آخره. هاتوا مثال للمبني. كم مبني على السكون. كم. أولئك مبني على أي شيء. كسر، منذ ضم، أين فتح. إذن ألقاب البناء أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. وألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. سهل. بدأ يتكلم على الأشياء التي تعرب بالضمة. ما الأشياء التي ترفع بالضمة؟ نعم، فاعل مع المفاعل نقطة بحرة. لا، ما الأشياء التي ترفع بالضمة؟ هي صح، الاسم المفرد. هاتوا مثال: جاء زيد. جمع التكسير: جاء الرجال. الفعل المضارع إذا تجرد يقوم من الناصب والكاذب. جمع المؤنث ما كان في آخر ألف وتاء وهما مزيدتان. هات مثال لجمع المؤنث. أيوة، أعلوا صوتكم وانطقوا. جمع المؤنث: جاءت المسلمات. إذن أم الرفع الضمة، والواو بنتها. ما الأشياء التي ترفع بالواو؟ أتفضل. نعم، جمع المذكر صح. مثاله: مؤمنون. الثاني: الأسماء الخمسة: أبوه، أبوك، وأخوك، وحموك. ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. يبقى إذن جمع المذكر يرفع بالواو، والأسماء الخمسة ترفع بالضم. الألف، ما الأشياء التي ترفع بالألف؟ أيوة صح، المثنى. ما المثنى؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين. مثاله: قال رجلان. صح، جميل جدا. هناك أشياء ترفع بالنون، فما هي؟ الأفعال. صح، الأفعال الخمسة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب: يقومون، تقومون، تقومين، يقومان، تقومان، إلى آخره. هذه الأفعال ترفع بالنون، تنصب وتجزم بحذفها. أظن واضح. نتكلم على النصب. ما علامة النصب الأصلية؟ الفتحة. ما الأشياء التي تنصب بالفتحة؟ اسم مفرد. رأيت رجلا. وجمع، لا جمع، أي جمع؟ التكسير. أيوة، رأيت الرجال. وكذلك من الذي ينصب بالفتحة؟ الفعل المضارع إذا لم يتصل به شيء لن يقوم. طب هناك أشياء تنصب بالألف، فما هي؟ فكروا. نعم، أسماء الخمسة. أصح، الأسماء الخمسة قلنا أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف، تجر بالياء. رأيت أخاك شيء واحد ينصب بالألف، فما هو؟ الأسماء الخمسة. لا، واضح، واضح. بعد هذا هناك أشياء تنصب بالياء. وتجر بالياء، فما هي؟ أيوة فضل. أشياء تنصب بالياء وتجر بالياء. لا سهلة، فضل. المثنى، مش قلنا ان المثنى بيرفع بالالف؟ ينصب ويجر بالياء. جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. لا جميل جدا. طب هناك شيء ينصب بالكسره. ايوه نعم، جمع المؤنث، جمع المؤنث. وهكذا وهكذا. هناك شيء يجر بالفتحة، فما هو؟ أيوة أجب يا ولدي. الممنوع. الصرف معناه التنوين. الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، كمثلا العالمية والتأنيث، فاطمة، عائشة. مثلا العالمية والعجمة، كإبراهيم وإسماعيل. وزن مفاعل. نعم يا ولدي. وزن مفاعل. اللي هي ايه؟ مقاعد. لا، العالمية ووزن الفعل، كيزيد وأحمد. وأحمد ألف التأنيث، الاسم إن كان في آخره ألف تأنيث يمنع من الصرف. هاتوا مثال. حمراء. نعم. حمراء. مثال آخر. صحراء. حمراء. مثلا حسناء، كلها ممنوعة من الصرف لألف التأنيث الممدودة. طب هاتوا ألف تأنيث مقصورة. أي حبلى، ذكرى، دنيا. معانا؟ جميل جدا. عالمية وألف ونون زائدتان. صح، الله. جاوبوا يا جماعة. عالمية وألف ونون زائدتان. لا صفة، لا صفة. أيوة كما قالت هي. رمضان، غيره، شعبان. جوعان. لكن جوعان صفة. لا أنا عاوز عالمية. علم. عمران. عثمان. أسماء. أظن كلها أمور أصبحت سهلة. نتكلم على المرفوعات. ما المرفوعات منها؟ المرفوعات سبعة، من يذكرها؟ اسم فعل مضارع إذا تجرد من نصب وجزم. يرفع. صح. غيره. اسم مفرد. الفاعل، مش الفاعل دائما مرفوع؟ نائب الفاعل. هاتوا نائب فاعل. ضرب زيد. ضرب زيد. المبتدا والخبر، هاتوا مبتدا وخبر. زيد بن قايد. نعم. فلاح نشيط. مبتدا وخبر. مثال اخر. مبتدا وخبر. يوم جميل. نعم. يوم جميل. يوم جميل. صح صح، جميل. اسم كان وأخواتها. كان الجو رائع. كان الجو باردا أو حارا. كلام جميل. أنتوا عارفين إن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. من يذكر أخوات كان؟ بس يعني ارفع صوتك واذكرهم بالتفصيل. كان لها اخوات، لكن هي اختهم الكبيره كان. كان ساره، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بعد. الله يفتح عليك. جدع. ما بريه، ما فكه، ما دامت. جميل صح. لا صح. كان اصبح اضحى امسى ظل بات امسى ليس ما زال ما فتئ ما برح من فك ما دام. الله، وهذا كلام جميل، هذا كلام جميل. يعني كان، لكن أسألكم سؤال، هل كان لها أخوات حقيقة؟ يعني أخوات أشقاء أو أخوات من الأم أو من الأب؟ لا، هي الواقع لها نظائر، سموها أخوات على سبيل الاستعارة، يعني كأنه شبه النظائر بالأخوات، استعارة تصريحية. من يعرف الاستعارة التصريحية؟ لا أظن قرأنا مع بعض. ما الاستعارة التصريحية؟ أنا لا أجيب، لازم أسمع منكم. أيوة اتفضل. لا أنا بسألك سؤال، ما الاستعارة التصريحية في علم البيان؟ مش قرأنا كتاب تحفة الإخوان؟ قرأنا سويا. أنت قرأت معنا تحفة الإخوان. ما الاستعارة التصريحية؟ أيوة. لا لا ايوه، ما عزف معها المشبه وصرح بالمشبه به مع قرينة مانعة، لكن المكنية حذف فيها المشبه به ورمز من لوازم الأسان. الاستعارة التصريحية تقول رأيت أسد يحمل السلاح، رأيت أسدا في الحمام، هل يعقل؟ مش أسد حقيقي. طب حينما أقول رأيت أسد فقط، هل هذا يعد استعارة؟ لا. إذن الاستعارة لابد لها من قرينة. جميل جدا. لكن حينما أقول رأيت فارسا له زئير، الزئير هو صوت الأسد، تسمى الاستعارة هنا مكنية. والله بعتقد كلام في غاية السهولة. اللي صعب عندكم لازم تذكروا هذا الكلام حتى تتفوقوا وتخطوا هذه المرحلة، لابد من المذاكرة، لابد أن تقرأوا. وأنتم تعلمون أن الامتحانات قربت، فلابد من المذاكرة. عرفنا الاستعارات وعلينا في البلاغة. هناك حروف في النحو تنصب الاسم وترفع الخبر، ما هي؟ أيوة أيوة، أنتم خايفين تجاوبوا، جاوبوا. إن غيره، أن ليت لعل ها كأن لكن. ستة حروف، ستة، هاتوا مثال. صح، كأن الفارس أسد، أين اسمها؟ الفارس. وأين الخبر؟ أسد. ما الذي أفادته كأنه؟ تشبيه. تشبيه. إن وأن للتأكيد، لعل ترجي، ليت تمني، لكن للاستدراج. لا شيء جميل، فهمتوا يا أخوانا؟ هذه هي المرفوعات والتوابع، تابع المرفوع يكون مرفوع، طب من يأتي بنعت ومنعوت وكلاهما مرفوع؟ السؤال مرة أخرى، نعت ومنعوت وكلاهما مرفوع. جاء محمد الكريم. صح، جاء محمد الكريم العاقل. جميل. طب اجعله منصوب. رأيت محمد الكريم. صح، اجعله مخفوض. مررت بمحمد الكريم. طب عطف نسق بالواو او الفاء، معطوف ومعطوف عليه وهما مرفوعان. جاء ايوه محمد وزيد، زيد وعمر. صح، كلام جميل، كلام جميل. توكيد مرفوع. جاء الرجال كلهم. نعم، جاء الطلاب كلهم. جاء الطلاب كلهم. صح، جاء الأمير نفسه. أنتم تعلمون إن التوكيد ليه ألفاظ معينة، يعني النفس والعين. جاء الأمير نفسه أو عينه. جاء الجيش كله بدل مرفوع. جاء أخوك زيد، ما إعراب زيد؟ بدل، أيوة بدل من أخيك، وكلاهما مرفوع. ثم تكلمنا عن المنصوبات. أرجو واحد يأتي بمفعول به من المنصوبات، من المنصوبات المفعول به. شرب محمد اللبن. نعم يا ولدي، شرب محمد اللبن. أين المفعول؟ به اللبن. مثال كده مرة أخرى. مثال آخر مش أي، نفس المثال. شرب محمد اللبن. شرب محمد اللبن، ايوه صح. رأيت محمدا. نعم، رأيت محمدا. رأيت محمدا، صح، مفعول به. لا بسم الله ما شاء الله، مفعول مطلق. ضربته ضربا. صح، ضربته ضربا، جلست جلوسا. جميل، ظرف مفعول فيه. سرت والليل. سرت والليل. والليل؟ لا لا، سرت والقمر. ما مفعول معه؟ لا نعم، مفعول فيه. ظرف يعني. جلست أمام، جلست أمام القوم أو خلف وراء، لكن المفعول معه يكون بواو المعية، يعني واو قبله. سرت والنيل. أنا سائر. تعالى بيتنا. والنيل، ما أعرب النيل مفعول معه. ذاكرت والمصباح مفعول معه. طب مستثنى بإلا منصوب. قام القوم إلا زيدا. إلا زيدا مستثنى. صح، هذه هي حال. من يأتي بحال؟ حال منصوب. دخل الطالب مبتسما. دخل الطالب مبتسما. الله، صح، جميل جدا. مثال جميل. نعم، ولما شاف الأستاذ دخل الطالب مبتسما. لا، مثال جميل، حال. بس يا دكتور، في بيت جمع المفاعيل. أيوة، تفضل. لإمام الشبراوي رحمة الله عليه. جمع ايه يا سيدي المفاعيل؟ المفاعيل كلها. الله اتفضل. يقول يعني من فاعله خمس مطلق وبه وفيه معه له. يقول لو في منصوبات الاسماء يقول من المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له. فانظر الى المثيري: ضربت ضربا ابا زيد غداة اتى وجئت والنيل خوفا من اعتابك لي. الله جمع المفاعيل. نعم بامثلتها بالمرتبه. فأي كتاب هذا؟ هذا في منظومة الشبراوي في النحو. منظومة من؟ الشبراوي، إمام الشبراوي. الإمام الشبراوي. نعم هذا أي من أئمة الأزهر الشريف، شيخ الأزهر في زمانه. الشيخ الشبراوي له منظومة. نعم. لأنه كان أديب. نعم. قيل أنه أصغر من تولى مشيخة الأزهر. ما كان من مشايخ الأزهر. نعم. والله انا 30 سنة. نعم تولى المشيخة وعنده 34 سنة. الله. هو الواقع انا كنت في منظومة كتبتها ما شاء الله، جمعت كل مشايخ الازهر ما شاء الله. من بحر الوافر. الله يعني اول شيخ مثلا الشيخ الخراشي ما شاء الله، حتى الامام الحالي يعني جمعتهم جميعا. الله مبارك. هم كم من شيخ؟ هم حوالي تقريبا 47. الله. تكلمت عن الدمنهوري ما شاء الله. الشيخ الخراشي اول شيخ، كذلك من شيوخ الازهر المشاهير جدا، مثلا الشيخ الامبابي. الشيخ ابو الفضل الجيزاوي وجاد الحق الذي كلهم اعلام حتى العصر الحاضر. تكلمت مثلا عن الشيخ المراغي، الشيخ عبد الرحمن تاج، الشيخ الخضر حسين. ممكن نسمع بيت من الخضر حسين؟ من اي البلاد خضر حسين؟ لا من تونس. تونس. نعم. في حد منكم هنا من المغرب او تونس؟ ده هو من تونس وكان شيخا عظيما يعني، الشيخ الخضر حسين، وهكذا. الشيخ مأمون الشناوي شيخ فضل. فان شاء الله نرجو الله ان نطبع هذه المنظومة، فهي جمعت كل شيوخي الأزهر. جميل. هاتوا تمييز. تمييز. اشتريت قماش. أيوة مرة أخرى. اشتريت قماشا. شربت فنجانا شايا. صح. صح. صح. ملأت الكوب ماء. اشتريت 20 كتابا. كتابا تمييز. هاتوا اسم منصوب يكون خبر لكان. كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. كان كان كان الولد مجتهدا. صح. اسم منصوب لإن، ما إن تنصب الاسم وترفع الخبر. إن القمر منير. الله. صح. إن القمر منير. إن الله يحب التوابين. إن الله. الله. ودائما نحرص على الأمثلة اللي هي إيه، الأمثلة المأثورة يعني من القرآن، من الحديث، من الشعر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هناك أفعال تنصب مفعولين، فما هي؟ ظننت. أيوة. ظن وأخواتها. ظن وأخواتها. ظننت السعر. الله. ظننت السعر رخيصة. لأنها طرف أي عصا تنصب المبتدأ. نعم. ويسمى مفعول أول. نعم. والخبر ويسمى مفعول ثاني. نعم. هي ظن، مين يعرف يذكرهم؟ ظن، حسب، خال، زعم. أيوة جميل. زعم جميل. ورأى من أخواتهم حسب. حسب. والشاعر يقول: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. وهذا مثال جميل. زعمتني، الياء مفعول أول وشيخا مفعول ثاني. الله. حينما أقول الله أكبر كل شيء أدخل عليه رأى، رأيت، رأيت الله. أيوة جدع. أكبر كل شيء، أكبر كل شيء. لا، ما هو الأخير مضاف. أيوة. هذه هي المنصوبات. الكلام على المخفوضات عارفينها. المخفوض إما بحرف من حروف الجر، وحروف الجر عارفينهم أنتم. هي من إلى، عن، على، في، رب، اللام، إلى آخر الكاف. وهناك مخفوض بالإضافة. هاتوا مخفوض بالإضافة. غلام زيد، غلام زيد في الدار. أيوة. مثال آخر: ثوب خز. الخز نوع من أنواع الحرير. باب ساج. الساج نوع من أنواع الخشب. باب ساج. خاتم حديد، هنا بمعنى من، يعني من حديد. شيء جميل. وبهذا انتهى المنهج. ما الصعب فيه؟ لا أظن عرفتم النحو وفهمتم. هناك أطفال من مخفوضات الأسماء ما لا. يسمونه المجاورة والتوهم. نعم سيدي. المجاورة والتوهم. المجاورة والتوهم. لا، ما في الجر أنواع. في جر بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. بسم الله الرحمن الرحيم، جر بالحرف والتبعية. والآية جمعت باسمي بالحرف، لفظ الجلالة بسم الله بالإضافة، الرحمن الرحيم بالتبعية. وهناك جر بالمجاورة، لكن ليس يعني متداول. انت عارف كان في اديب اسمه الشيخ نصيف اليازجي من ادباء لبنان، يقول: شاع الجوار عند كل العرب. اكتبوا هذا، شاع، اكتبوا يا جماعه واحفظوا. شاع الجوار عند كل العربي، فقالوا: هذا جحر ضب خربي. جحر ضب خربي، هو الواقع خرب صفة للجحر. كان مقول جحر ضب خرب، لكن لما جر خرب؟ للمجاورة، لأنها مجاورة لضب. جحر ضب، جحر مضاف وضب مضاف إليه، خريبي جعلها جرها لأنها مجاورة لكلمة ضب. هذا يسمى جر بالمجاورة. وفي القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم. الله، عذاب يوم، ده أنت واعي. أيوة، عذاب يوم أليم. الله، الألم من يعني من صفتي. لا تعرف مثال، مثال جميل. لم يكن العذاب يوما أليما. وهذه معلومة يا جماعة أرجو تتقنوها، كأن الجر بالمجاورة ورد في القرآن. لا صح هذا، صح هذا. فهمتم يا أخوانا؟ هذا ما يتعلق بالنحو. وأنت إن شاء الله حينما تقرأ الكتب الكبرى لا تخرج عن هذا. يعني قطر الندى أو شذور الذهب أو شروح الألفية، يعني ربما يكون في توسع، لكن هذه قواعد ثابتة أرجو أن تحرصوا عليها. هذا ما يتعلق بعلم النحو. فهمتم يا أخوانا؟ بالنسبة للإجازة، اديهم الأكل يا شيخ. وقع عليهم، هاتهم بقى كده واحدة واحدة ونادي على صاحبها. تعال أنت، تفضل. كتبتوها كاملة؟ بالنسبة يا ابني اللي معك الاجازات، اللي معك هنا. طب نادي وريني الاسم، تعالى هنا. ايوه يا ابني، اللي فين الاكلشي؟ وقع على واحده واحده ونادي على الاسماء واديني اجازه. اجازه الاول اعطيه الاكلشي. اقعد الاكلشي، وقع على واحدة واحدة. أيوة اسمك، هات ابنه. ما اسمه؟ رابي حمزة. ها؟ رابي حمزة. أين هو؟ أنا هو. طب تفضل. اقبلها. ما شاء الله. قبلت يا دكتور. غيره. الثاني احمد احلاني. احمد احلاني، اين هو؟ طب ما اسمه؟ احمد احلاني. من اي البلاد؟ ماليزيا. نفع الله بك. من عند الشيخ مزرور. ايوه استغفر الله. سلمنا اليه. طب تفضل اقبلها. قبل محمد فيصل اسماعيل. ايوه اين هو محمد فيصل؟ تفضل اهلا. شكرا. ما اسمك؟ فيصل. من اي البلاد يعني؟ ماليزيا. نفع الله بك. تفضل. بلا. ايوه الاسم احمد حبيب. احمد الله. تعال يا ولدي. ما اسمه؟ احمد حبيب. اي البلاد؟ اوزبكستان. نعم اوزبكستان. نفع الله بك. تفضل اقبلها. ايوه وان محمد رضوان. ايوه تفضل يا ايه. ما اسمه؟ محمد رضوان. أي البلاد؟ فطاني تايلا. نعم تايلا. الله. نعم. اقبل هذه. تفضل. قبلنا. محمد شريف. محمد شريف. السلام. تعال يا ولدي. من أي البلاد أنت؟ أوزبكستان. نفع الله بك. تفضل اقبلها. تمام هذا؟ ايوه. انا خطي مش حلو. تفضل يا ولدي. شو اسمي؟ اسمي سيد عثمان. من اي البلاد؟ باكستان. اهلا حفظك الله. شكرا. تفضل. دعوتكم سيد. اقبلها. دعوتكم سيد. شهاب الدين الثاقي. شهاب الدين. اهلا شيخ شهاب. من اي البلاد يا شيخ؟ افغانستان. نفع الله بك يا شيخ. الله تفضل اقبلها. الله اعلم انا. تمام هذا؟ في واحد ثاني؟ في يا اخوانا؟ في نحن طبعنا الاوراق ناقصة. فيقول الطلبة لم يحصلوا عليها بعد. لا ما بالمرة بقى فين الباقي؟ انتظروا يا اخوانا. في اجازات ثانية يا ابني؟ محمد في ثاني؟ في ثاني. فين هم الباقيين؟ شيخ محمد انت ما عملتش الكل؟ لا يا ابني مين ناقص؟ لا هو عمله كل صح؟ طيب في ناس من بس يعني في ناس ناقصة ولا انتهى؟ شيخ هل عندك؟ خسارة لأني الأكل شيء مش هحضره تاني. في اليوم اللي أنا زاد أنا ما كنت موجود. أنا وزان قبل ذلك اللي ما نشوفه. تعال هي. ايوه محمد رزمي. ما اسمك؟ محمد رزمي. اي بلاد يا من سريلانكا جنب الهند. اما سريلانكا؟ نعم. هي سريلانكا جزيره؟ نعم جزيره. جزيره سريلانكا. صح. الله اسمعوا يا اخوانا سريلانكا اتكلم عنها ابن بطوطه. صحيح. نعم. الله كانت تسمى في الماضي سيلان. سيلان. نعم سيلان. سيلان. أما السرنديب. سرنديب كمان يقال. تسمى بسرنديب. نعم. شكرا تفضل يا شيخ. نفع الله بي. يا أخوانا سريلانكا اسمعوا معايا. سريلانكا جزيرة قديمة. تكلم عنها ابن بطوطة. من تاني يا ابني؟ في كتابي رحلة ابن بطوطة. صحيح؟ نعم في كتابي رحلة ابن بطوطة. اي الله يفتح عليك. في رحلة ابن بطوطة. في يا ابني اجازات اخرى؟ تعال يا ولد تعال يا ابني. خلاص انتهوا؟ انتهوا. طيب طيب شكرا. خلاص يا ابني. طيب شكرا. الاكل شيء معاك يا احمد؟ نعم. خلي معاك اجعله معاك. بهذا نكون قد انتهينا من الاجازات. ارجو ان تكون حافز لكم على القراءة وإن شاء الله نرجو الله لكم التوفيق. هل في إشكال في النحو يا أخوانا أو البلاغة؟ يعني البلاغة واضحة أمامكم. البلاغة واضحة بالنسبة لكم الحمد لله والنحو كذلك. احتفظوا بالإجازات دي مفيدة إن شاء الله تكون معكم حتى يعني السفر ولو احتلت اي منصب تكون معاك ان شاء الله. والحمد لله يعني خرجنا بنتيجة كبيرة، وأرجو أنكم تذكروا حتى إن شاء الله تنتهوا من الدراسة يعني إن شاء الله، ويكون النجاح بجدارة بإذن الله تعالى. وفقكم الله. كم الساعة الآن؟ كم يا أخوانا الساعة؟ الساعة 10:15. لا لا نبدأ بعتقد بتنتهي 11. نعم 11 11:30. ولكن ممكن نسأل لو الدكتور في الفرقة السادسة يعني حتى 10:30 نتأكد. 10:30 إن شاء الله أو 11:30 إلا ثلث نتأكد يعني ننتظر قليلا. الحمد لله احنا انتهينا من الكتب وبطريقة حلوة إن شاء الله. بالنسبة للنحو يعني في هل في عبارات غامضة أمامكم يا أخوانا حينما تقرأوا؟ هل في عبارات تقف أمامكم في البلاغة أو النحو؟ وأرجو أنكم تهتموا بكتاب تحفة الإخوان في علم البيان، قرأناه الحمد لله. بس بيها لما حتى مش حاططها ولا حاجه.